بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى ومع مختصر تحفة الحنبلي. فصل تكلم فيه الشيخ مرعي عن أحكام المحجور عليه لحظ نفسه. أحكام المحجور عليه لحظ, احنا خدنا لحظ غيره, هناخد الآن أحكام المحجور عليه لحظ نفسه. يقول: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه. ومن دفع ماله سواء كان بعقد بيع أو قرض أو بالعقد إنه أعطاه له عارية أو وديعة, دفعه إلى محجور عليه لحظ نفسه, يعني هو إيه, صغير أو مجنون أو سفيه, سواء كان ذكر أو أنثى. الباقي من المال طبعا هو الصغير ده اللي محجور عليه لحظ نفسه, ده سفيه صغير مجنون, هيتلف هذا المال أو يتلف بعضه. لو كان بعضه باقي هيأخذ البعض اللي ندعين ماله, هيأخذ البعض اللي هو إيه متبقي مع هذا المحجور عليه, واخد بالك, لأن ده عين إيه, عينه ماله. اللي تلف منه بنفسه زي مثلا إيه, قن ومات, او ان الصبي والمجنون والسفيه هو اللي اتلفه, هو اللي قتله, مش هيضمنه وهيضع عليه, واخد بالك, لان هو اللي سلطوا عليه برضاه, واخد بالك. فما فيش فرق بقى ان يكون عالم ان ده محجور عليه ولا مش محجور عليه, واخد بالك, لان هذا هو مفرط, لان الحجر ده في مظنه الايه, في مظنة الشهرة, درك. طب الكلام ده هيظهر يعني ليه أثر في السفيه, وممكن ما يعرفش إن إيه إن ده سفيه, لكن الصغير والمجنون هو يعرفه, هو مقصر في الدفع, والسفيه أيضا مقصر إن هو إيه تعامل معه قبل أن يسأل عليه. ففي الحالة ديت اللي تلف هيضع عليه, واخد بالك, وهذا المحجور عليه لن يضمن إيه, لن يضمن شيء. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه, العكس بقى, لو هو أخذ من المحجور عليه لحظ نفسه أخذ منه مال, أخذلك, وكان ولي هذا المحجور عليه لم يأذن لهذا المحجور عليه بالتصرف في هذا المال, أخذلك, هذا المال يصير في ضمان الآخذ لأنه تعدى لما قبضوا ممن ايه لا يصح دفعه منه, لا تصح المعاملة معاه فقبضه منه, فهو ايه متعد, فهيضمن, يفضل عليه الضمان لحد لما يأخذه منه ولي هذا الايه الدافع. في حالة مش هيضمن فيها ان هو وجد ان هذا المحجور عليه يتلف المال, يتلف مال نفسه, فأخذه منه, واخد بالك, ليحفظه من الضياع أو من التلف, واخد بالك. ففي هذه الحالة هو حافظ لي, بيحفظه لحين ما يؤدي إلى وليهم, واخد بالك, فتلف بدون تفريط منه. في هذه الحالة هو لا يضمنه, واخد بالك, لكن لو فرط هيضمنه كأنه غاصب لي, واخد بالك. يعني بشبه هذه المسألة بمسألة من وجد مالا مخصوما فأخذه من الغاصب ليضمنه حتى يوديه إلى صاحبه فإنه لا يضمنه, واخد بالك, لان احنا لو ضمناه كده بين ايه بنعين على عدم الأخذ على يد الغاصب واخد بالك، وعدم إيصال الحق إلى مستحقه لو مش متبرع يعني. لا يضمنه من الإيصال للغاصب نفسه، لكن لصاحب المال هو يوصل الغاصب إزاي؟ يعني لو أخذت المال من صبي هو مجنون، الصبي ده كان غاصب لهذا المال، الصبي اللي غاصب أنا لا أضمن أن أوصل هذا المال إلى هذا الصبي، ولكن أضمنه إلى أن يصل لصاحبه. لما الصبي غاصب أنت بيقول الصبي غاصب؟ أي. طب أنا هوصله له إزاي؟ أي يعني أنا لست ضامنا له. مثلا غدا مغصوبا يحفظ لربه، لأنه لا يضمنه، لا يضمنه لمن؟ صاحب المال. مش لازم يكون الغصب ده صغير ولا مجنون ولا واخد بالك، اي شخص غصب هو بياخذ هذا المال يرد لصاحبه واخد بالك، فد هنا هو ايه مؤتمن عليه لا يضمن اذا فرط. ومن بلغ رشيدا، عندكم رشيدا ولا سفيها؟ سفيها مش كده؟ لكن هي الاصل اللي في النسخ الخطيه، انا رجعتها في النسخ الخطيه، من بلغ رشيدا خذلك عشان يستقيم الكلام. طب ومن بلغ سواء كان من ذكر او انثى كان صبيا وبلغ واتصل رشيدا مع اخوه، خلي بالك بسم الله، ان يبلغ البسطي. ومن بلغ من ذكر او انثى او خنثى وبلغ وهو رشيد ينفك الحجر عنه، لان لو هو بلغ وهو سفيه لا ينفك الحجر عنه خذلك. وبتالوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. الايه دي يعني ولي اليتيم، ولي اليتيم يدربه على بلوغ الرشد اللي هو عدم الخداع في البيع والشراء والمعاملات الماليه، يبلغ قبل البلوغ، يدرب قبل البلوغ، يعني قبل ان يبلغ واخد بالك يبتدي يجربه في بعض المعاملات الماليه البسيطه، فإن نجح فيها يجرب في إيه فيما هو أعلى وأعلى، وكل بلوغ رشد كل بحسبه هنتكلم عنه خدالك، يعني هو إيه هنشوف بيدرب على أشياء معينة، فيأنس منه رشد يعني عدم الخداع وخدالك في الإيه في المعاملات اللي هو يكلف بها. فإذا بلغ وهو في هذه الحالة من الرشد يدفع إليه ماله خدالك، لكن ما ينفعش يدربه بعد ان يبلغ. ليه؟ لان هو كده بيحجر على بالغ، الجولية ايه بالغ هو لا يتم بعد البلوغ، يجهو يدربه قبل الايه البلوغ. نشوف الكلام مع بعض. ومن بلغ رشيدا انفك الحجر عنه. هي سفيا محسن. طب استنى بس تكملك الاول اللي بعده. فيها برا سفت عندك حجر او بلغ مجنونا، ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد. ماشي لو قلنا رشيدا مش هيستقيم. ماشي ومن بلغ رشيدا دي عباره واخد بالك، ودي اللي موافقه لمنتهى الايرادات والمتون الاخرى واخد بالك، ودي بعض النسخ الخطيه. ومن بلغ رشيدا هنا هينفك عنه الايه الحجر، ينفك عنه الحجر واخد بالك، لان الحجر انما كان العجز عن الايه عن التصرف في مال على وجه المصلحة، على وجه المصلحة، وببلوغ رشيدا يقدر على ذلك فيزول عنه الحج لزوال الايه السبب واخد بالك. طيب الحالة الثانية، او بلغ مجنونا وبعد كده عقل ورشد، ايضا في هذه الحالة ينفك عنه الايه الحجر. بمثل الحالتين، الحالتين دول ينفك عنهم الايه الحجر واخد بالك، اللي يبلغ رشيد ينفك عنه الحجر، واللي يكون ايه بلغ مجنون وبعد كده عقل ورشد ينفك عنه ايضا الايه الحجر، لكن لو مثلنا انه من بلغ سفيها لا ينفك عنه الايه الحجر، وبعد كده الحاله الثانيه ينفك عنه الايه الحجر. فالاولى لاستقامه الكلام ان اللي بلغ رشيد ينفك عنه الحجر، واللي يكون مجنون بلغ هو مجنون يبقى هو ده محجور عليه، بعد ما يعقل ويرشد ينفك عنه ايضا الايه الحجر. ده يعني برضه سفيه وبعد كده يعني يرشد. هو المهم ان العباره مفهومه، يعني هم الان سواء هو بلغ سفيها ثم رشد ينفك عنه الحجر، بلغ رشيدا ينفك عنه الحجر. خلاص كده يعني المضمون بتاع العبارة على كلا الوضعين مفهوم. وفي بعض النسخ فيها من بلغ سفيها وبعض النسخ من بلغ رشيدا. خلاص كده او بلغ مجنونا يبقى هو كده مش هيأنس منه رشد انه مجنون, مش هي مش هي واخد بالك, لن يجربه ولن يدربه على الرشد. بعد كده عقل, بعد ما عقل بدا يدربه واخد بالك, فرشد ينفك عنه الحجر. الحجر ان هو كان عاجز عن التصرف في المال وحفظه على المال واخد بالك, فبزوال ذلك يزول الحجر واخد بالك. في هذه الحالة لما يزول عنه الحجر يدفع إليه ماله, واخد بالك, ينفك عنه الحجر ويدفع إليه ماله. والأفضل أن هو يكون هذا بإذن بإذن قاضي وبإشهاد وبإشهاد عند الدفع لمن اتبع, يجي بإذن قاضي واخد بالك وإشهاد واخد بالك انه بيجي رشيد واشهاد انه هو دفع اليه الايه المال. ولكن لا يعطيه ماله قبل ذلك بحال, النص جل امر بدفع الاموال واخد بالك لليتامى بوجود شرطين, البلوغ والايه الرشد. ممكن يفضل محجور عليه وهو شيخ وسفيه, وبلوغ الذكر هيحصل بواحد من ثلاثة أشياء, بالإمناء وده بالإجماع, وإذا بلغ الأطفال منكم بالحلم, وبتمام 15 سنة, أو بنبات شعر خشن اللي هو إن هو اللي يؤخذ بالإيه بالموس ونحو ذلك. هذا الشعر الخشن ينبت حول القبل لأن ده بيلازم البلوغ, وهذا يستوفي الذكر والإيه الأنثى. الأنثى تبلغ بذلك نفس الثلاثة دول واخد بالك, ولكن تزيد وبالحيض. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, يعني بالغ. والحمل دليل الإنزال لأن الله عز وجل أجر العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء الإيه وماء المرأة, فإن حملت دليل على بلوغها. الرشد إصلاح المال, النعبز يقول فإن آنستم منهم رشدا يعني صلاحا في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم لك. البلوغ الرشد يختلف باختلاف الناس. ولد التاجر اللي كان ابوه تاجر يؤنس رشده ان يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا. لو هو ولد رئيس وكاتب يبقى رشده ان هو يستوفي على وكيله فيما وكله فيه, يقدر يحاسبه ويقول له انت صرفت كام وعملت كام وقدرت, يقدر يدير هذه الايه, هو مش هيبيع ويشتري, هو ليه وكيل بيقوم بهذا الامر, هو رئيس او كاتب هو اللي يستطيع ان هو يدير هذه الامور. الانثى تبلغ رشدها ان هي تقوم بمهامها واخد بالك, تشتري قطن واخد بالك جيد, تدفع أجرة اللي بتغزل هذا القطن وتستوفى عليهم هذه الأجرة, تستطيع أن هي تحصل هذا الغزل وتبيعه. يجي دي أنس الرشد من كل بحسبه وصونه عما لا فائدة فيه, يعني يعتبر مع ما تقدم من أنس الرشد واخد بالك صون المال عما لا فائدة فيه, ان يصرف في حرام في قمار في شرب خمر في آلات لهو واخد بالك, ده يعتبر يصرف ماله في هذه الاشياء سفيه ومبذر عرفا وشرعا. يجا الشرع بيعد من واخد لك اللي يصرف ماله بكثرة في المباح يعتبره سفيه، فما بالك إذا كان في الحرام. لكن لو صرف في باب بر كثير الصدقة ده مش تبذير، واخد لك لا إسراف في الخير لا يعتبرش إيه تبذير. بعد كده فصل نتكلم فيه عن الولاية، وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. هو مال سيده حتى ولو كان السيد فاسق، العدالة ليست شرط واخد بالك لصحة تصرف الإنسان في ماله، واخد بالك. وولاية الصغير سواء عاقل أو مجنون، ومن بلغ هو سفيه أو وهو مجنون واستمر به هذا السفة والجنون بعد البلوغ، ولاية الصغير هذا والبالغ سفة أو جنون لأبيه. الأب يقدم على غيره لكمال شفقته، ناخد بالك. وذي ولاية يجي الأب هو اللي زي ما يولى في النكاح هو اللي يولى في هذه الإيه، حتى ولو إيه كافر يولى على ولده الكافر، لكن لو الولد مسلم الأب الكافر ليس له ولاية على الولد الايه المسلم. الله جل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن لم يكن فوصيهم، يعني لو ما كانش في أب أو كان في أب فقد أو هذا الأب فقد بعض الصفات المعتبرة واخد بالك في الولاية، فالولاية لوصي الأب العدل. الأب يختار شخصا عدلا وصيا على أولاده، يجي هو ده نائب عن الأب كأنه وكيله في حال الحياة، فيقدم واخد بالك حتى ولو كان بجهد حتى أو متبرع، يقدم في كلا الحالات. يجي وصي الأب يقدم على غيره، بعدي الحاكم بقى تنتقل الولاية والوصاية إلى الايه الحاكم. فالحاكم يقيم شخص امين على الصغير واخد لك ونحوه، والحاكم يشترط فيما يشترط في الاب، يعني ما كانش عدل واهل للولايه واخد لك او ما كانش في حاكم يبقى الولي اي امين يقوم مقامه واخد لك مقام الحاكم. قال الامام احمد ده الإمام أحمد يقول على الحكام أيامهم، يقول لك أما حكامنا اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه بشيء، لأن كلام العلماء محمول على حاكم أهل لذلك. نعم. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا، وشرط في الولي سواء كان أب أو وصي أو حاكم أو أمين، شرط فيه أن يكون إيه رشيدا، لأن غير الرشيد محجور عليه فلا يكون وليا. الرشد ده عبارة عن إيه زي ما قلنا إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، إيه الرشد والعدالة يكون الولي عدل ولو في الظاهر يعني مستور الحال، طالما انه لم يعلم فسكه ايه جاي يكون ايه يصحب الولي. والجد والام وسائر العصابات لا ولاية لهم. الجد ولايته شفقته قاصرة عن شفقة الاب، وهو لو في مراث اب وجد بيحجب الجد بالايه بالاب، وفلية النكاح يقدم الأب على الجد واخد بالك. يجي الجد لا ولاية له، وكذلك الأم وسائر العصابات لا ولاية لهم، ده بطريق الايه التنبيه. لو كان الأم اللي هي واخد بالك والجد اللي هم أصلا بيشاركوا الايه الأب في بعض المعاني ما لهمش ولاية، يجي غيرهم من الايه العصابات بالأولى. المال ده مال اليتيم ده محل خيانة، واخد بالك؟ وعاد ما ذكرناه من الأب وصي الأب والحاكم العدل، واخد بالك؟ غير مأمونين على المال. إلا بالوصية، بسبب الشروط يعني. يقول الشيخ مرعي: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، ذلك قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يعني ما لا حظ لهم فيه لا يتصرف فيه الولي، ما ينفعش يعتق العبيد اللي عندهم او يتبرع بمالهم او يحاب الناس. خدلك ده هو لو زاد في النفقة او زاد في التبرع او تبرع او اعتق هيضمن، دي مش في مصلحة الايه اليتيم، هيضمن. حتى يقول لك ان تصرف هؤلاء الثلاثة، واخد لك، ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح، واخد لك. لكن السفيه في اشياء يؤخذ فيها، لو اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح او اخذ به في الحد، لو أقر بحد لأنه يقر بما يوجب عليه الحد، واخد لك، زنا، قذف، واخد لك، هيؤخذ به في الحال. أو أقر بنسب أو طلاق أو قصاص يصح من هذا الإقرار وأخذ به أيضا في الحال. قال ابن المنذر: هو إجماع من نحفظ عنه من أهل العلم، لأنه غير متهم، والحجر إنما يتعلق بماله فيقبل على نفسه. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر. لو أقر بمال زي مثلا ثمن أو قرض أو قيمة متلف أخذ بذلك وأخذ منه ذلك بعد فك الحجر، أخذ ذلك لأنه مكلف يلزمه ما أقر به، زي الراهن اللي يقر بالراهن. هو لو الولي بقى عارف صحة ما أقر به أو ما أقر به السفيه، وخلص هو مش بعد فك الراه هيدفع السفيه دوت، لكن الحاكم عارف وتبين عنده أن فعلا هذا من مستحق على إيه موليه، في هذه الحالة يلزمه أنه يؤدي ما على وليه في الحال. لكن إن لم يعترف به واعترف به السفيه بس يجي يؤدي بعد الإيه بعد فك الحجر. فصل في أحكام الولي. ولي الولي أي يعني هو ولي صغير ومجنون وسفيه بس ما يكونش حاكم بقى، وأمين الحاكم، مش كده يا جماعة؟ وصلنا لحد فين؟ والولي فصل في أحكام الولي، مش كده؟ نعم. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال مولي، واخد لك؟ يعني ولي الصغير والمجنون والسفيه، بس ما يكونش لحاكم ولا أمين معين الحاكم، لأنه لا يأكل من بيت مال الإيه ليهم جعل من بيت مال يكتفوا بذلك، لكن اللي مالوش جعل زي مثلا مش هيأكل، فمع الحاجة يأكل من مال الصغير والمجنون والإيه والسفيه. يقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمن أبيح له الأكل يأكل الأقل من أجرة مثله أو كفايته، يعني لو أجرة مثله مثلا 10 دراهم وهو يكفي 8 يجي يأكل بمقدار كام؟ 80. لأنه في حد العمل الأكل بالعمل والحاجة، يجي لازم يكون إيه الحاجة اللي قدر الإيه الحاجة. طب هو كان هو محتاج وبعد كده إيه رب وسع عليه وأصبح إيه واخد بالك موسر، هل هيرد؟ لا خلاص. وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاجة، يعني ولي الصغير المجنون والسفيه غني مش محتاج، الحاكم لو فرض له واخد بالك هياكل اللي على جد اللي ايه اللي فرضه لي الحاكم، لو لم يفرض له شيئا يجي ايه لا ياكل. ومن كان غنيا فليستعمل. يجي الحاكم موضوع ان يفرض او ما يفرضش ده مع المصلحة، المال كثير المال قليل واخد بالك، فمع المصلحة ممكن يفرض. وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. للزوجة ولكل متصرف في بيت زي اجير زي جارية زي غلام زي قريب زي كده ان يتصدق من القوت بلا إذن صاحبه بشرط ألا يضر، زي رغيف خبز واخد بالك فلس بيضة، لأن العادة الطيب النفس بذلك والسماح بهذه الأشياء اللي هي إيه البسيطة، لكن لو عرف إن مثلا منعه رب البيت أو تضطرب العادة، يقول لك البعض إيه البعض الناس تأذن بهذه الأشياء بعض لا يأذن وكان رب البيت بخيل وشك انه يرضى في هذه الاشياء الدفاعه لا يجي لا يفعل، يحرم عليه الاعطاء من ماله الا باذنه. باب الوكاله. الوكالة لغة التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله يعني فوضته إليه واكتفيت به، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي شرعا استنابة إنسان جائز التصرف مثله، يعني إنسان جائز التصرف. من جائز التصرف ده هو من يصح منهم فعل ما وكل فيه، جهاز يختلف باختلاف الموكل فيه، شيء يحتاج لسفر طويل لا يحتاج لسفر، شيء يحتاج لجهد ومؤنة لا يحتاج، وهكذا. من لا يملك التصرف في نفسه في شيء لنفسه لا يصح انه يتوكل فيه. المرأة ينفع تعقد نكاح لنفسها او لغيرها من النساء؟ لا تصح، واخد بالك؟ اجلاتها لا يصح انها تكون وكيلة في عقد انك لانها لا تصح ان توليه لنفسها. هل الكافر يصح أنه يزوج مسلمة؟ نصح يقال يكون وكيلا له. جهاز التعريف اللي احنا ذكرناه هو استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. طب ما الوصية كده برضو، الوصية بيستنيب جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يبقى ده وصية يعني. واخد بالك ايه الفرق بين الاثنين؟ لازم الوصية جائز التبرع، ما الاثنين جائز التبرع، الوصية يكون بعد الموت. ايوه، يبقى نقيد هذا التعريف للوكالة في حال الحياة. ايوه، فتصح فيما تدخله النيابة، يعني تصح الوكالة في قول او فعل تدخله النيابة من حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين، زي عقد، بيع، هبة، اجارة، نكاح، شركة، مضاربة، مساقاة، مزارعة. كعقد وفسخ، يعني كفسخ احد الزوجين لعيب لصاحبه، وطلاق. لان التوكيل اذا جاز في عقد النكاح جاز في جاز في حله بطريق الاولى ورجع، لان التوكيل حيث ملك او ملك به الاقوى اللي هو انشاء النكاح، ملك به الاضعف اللي هو تجديده من باب من باب اولى، وكتابة رقيق وتدبير رقيق وصلح، لان هذه اشياء عقد فيها، العقد فيها على مال كانها بيع. وتفرقة صدقة ونذر، واخد بالك، عبادة تتعلق بالمال زي تفرقة الصدقة وتفرقة النذر وتفرقة الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الصدقات وتفريقها، واخد بالك. وتصح الوكالة في تفرقة كفارة زي الزكاة، تصح الوكالة في فعل حج وعمرة، قدلك. طب ركعتين الطواف دي ما ينفعش فيها الاستنابة، دي صلاة بتدخل تبعا، يجي يجوز تبعا ما لا يجوز استخلالا، لا فيما لا تدخله النيابة، يعني لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة، يعني العبادات البدنية المحضة اللي ما لهاش تعلق بالمال، لأن العبادات لا تعلق بالمال تصح فيها الوكالة. اللي لا تصح فيه زي الصلاة، زي الصلاة والصوم والحلف والطهارة من الحدث، اللي بتتعلق ببدن من هي عليه، فما ينفعش يعمل توكيل فيه. الاعتكاف ايضا، الاعتكاف الامر فيه يخص الثواب عليه، الامر يخص المعتكف اللي هو لبسه في المسجد، يجي ما ينفعش انه يستنيب فيه، فلا يصح الاستنابة فيه. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. منجزة يعني في الحال، يقول انت وكيل الان. معلقة يقول اذا قدم الحاج فبع هذا، إذا دخل رمضان فافعل كذا، يقول له تصح. ومؤقتا يقول له مثلا إن طلب أهلي شيئا فادفعه لهم، زي يقول له أنت وكيل لمدة شهر أو مدة سنة، يجي المهم إن الوكالة تصح منجزة في الحال وتصح معلقة على شرط وتصح مؤقتة بزمن. لا تصح الوكالة إلا بالإجابة والقبول، لأن هذا عقد متعلق بحق كل واحد منهما، يجي لازم في إجاب وفي قبول. وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. يجي حب يقول ايه وتعقد بكل ما دل عليها من قول، مش كده؟ لا تصح الوكالة الا بالاجابة والقبول، لان هذا عقد تعلق به حق كل واحد منهما. يجي يفتقر هذا الى اجابة والقبول زي البيع. تعقد الوكالة، الوكالة بكل ما دل عليها. يقول وكلتك في كذا، يقول له بيع عبدي فلان او اعتق عبدي فلان، يجا تصح بكل قول يدل على الايه، على الاذن. وفعل يعني تنعقد بفعل دال على، اخذ لك كدفع ثوب الى قصار او خياط. تنعقد ايضا بالخط والكتابة الدالين على الوكالة، لأن الكتابة هي فعل دال على معنى. وشرط تعيين الوكيل، شرط لصحة الوكالة تعيين الوكيل، إن يقول إيه وكلت فلانا في كذا، فلا صح وكلت أحد هذين. واشترط ايضا معرفة الموكل، واخد بالك؟ ممكن واحد يوكل زيد هو لا يعرفه، او لم يعرف الوكيل موكله، كل ده لا تصح الوكالة في هذا الحال. لا علمه بها، لو اشترط لصحة التصرف علم الوكيل بالوكالة، واخد بالك؟ يجي هنا مسألة بيع الفضل، بيع الايه، بيع الفضول. يجي لا يشترط ايه ان هو وقت البيع انه يعلم انه كان ايه وكيل، فلو باع ثم علم ذلك انه وكيل ينضل ايه البيع. وتصح في بيع ماله كله، وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه. إذا تصح الوكالة في بيع مال الموكل كله، لأنه هو اللي بيعرف ماله ويعرف أقصى ما يبيع، فالغرر يقل في هذه الحالة. أو ما شاء منه، وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه. إذا تصح الوكالة في بيع مال الموكل كله، واخد بالك؟ لأنه بيعرف ماله فيعرف أقصى ما يبيع، فالغرر يقل في هذه الايه الحالة. أو بيع ما شاء الوكيل منه، يعني من مال الموكل، يعني لو كان جزء التوكيل في الكل ففي البعض أولى. وتصح الوكالة بالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير، تسمى إيه المفوضة. قال وكلا لا تصح بهذه الصيغة. لما يقول له كده يدخل فيه كل شيء، هبة مال، طلاق نساء، عتق الرقيق، فالضرر الغرر والضرر عظمى، واخد بالك؟ يجى التوكيل شرطه انه يكون في شيء معلوم. وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله، ليه؟ لأنه ممكن يكون كتير، واخد بالك؟ وممكن يوكل الوكيل، يوكل ان في جميع العمل، لان الوكاله تقتضي جواز التوكيل، فجاز في جميع العمل، لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق. يبقى لا يملك وكيل في نحو بيع واجاره ان يعقد مع فقير او قاطع طريق. وفي معنى الفقير وقطع الطريق، كل من واخد بالك يعثر على موكل اخذ العوض منه، ده تغرير بالمال، او يبيع مؤجلا او بمنفعه او عرض. يجي لا يبيع وكيل بيع مؤجل إلا بإذن، لو فعل لا يصح. يعني كلمة الإطلاق هذه إطلاق البيع والشراء تنصرف إلى الحلول، يبقى أيضا لا يستطيع أنه يبيع بغير النقد، أنه يبيع مثلا بمنفعة أو يبيع بعرض، يجي لا يصح البيع في هذه الحالة. يجي لما نطلق لفظ نحمل على الايه؟ العرف، والعرف يقول ان الثمن لازم يكون من النقدين، او بغير نقد البلد. يجي لا يبيع الوكيل بنقد غير نقد الايه؟ البلد، وكذلك او بنقد غير يعني ايه غير رائج في الايه؟ واخد بالك في الاسواق. لما كل وكاله المفروض يعمل الاحظ لايه؟ للموكل، الا باذن موكله. يعني لو تصرف بما ذكر باذن موكله يجي صح. فصل فيما تبطل به الوكالة. الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاء والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. طرفين اللي هو طرف الموكل والايه؟ وطرف الوكيل. الوكالة من جهة الموكل إذن للوكيل في التصرف، ومن جهة الوكيل هذا إيه؟ بذل نفع، ودي جائزة ودي جائزة لكل من المتعاقدين فسخها. يعني فسخ هذه العقود في أي وقت يريدهم، لأن غير لازمة. تبطل كل الوكالة بموت أحدهما وجنونه، جنون مطبق. كل العقود اللي احنا بنتكلم عليها ده عايزة عقل وعايزة حياة، لو مات خلاص. وبالحجر اللي سفه حيث اعتبر الرشد. يقول لو كان في شيء لا يتصرف في مثله السفين، يبقى شيء غير يسير، لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه. لكل من المتعاقدين فسخ هذه العقود في أي وقت يريده، لأنها غير لازمة، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه، جنونا مطبقا. يجي هذه العقود وقدلك تعتمد على الحياة والعقل، لو انتفى ذلك انتفت الصحة، لأن انتفى ما تعتمد إيه عليه لأهلية التصرف يعني. وبالحجر اللي سفى حيث اعتبر الرشد، يعني كانت في شيء لا يتصرف لا يتصرف في مثله السفيه. أما إن كانت في شيء يسير واخد لك يتسامح فيه، يعني يتصرف فيه السفيه بدون إذن الولي واخد لك، هي لا تنفسخ الوكالة في هذه الحالة. تبطل الوكالة بطرق فسق لموكل ووكيل، زي السكر ده لو هو مختار، لكن لو أكره عليه ليس له إيه حكم. وتبطل الوكالة بطرق فسق لموكل ووكيل، هذه الوكالة فيما ينافيه، واخد لك فيما ينافيه ايه الفسق بس، يعني احنا لنا علاقة بموضوع الايه الفسق. كإيجاب النكاح ذلك لو اشترط فيه العدالة، استيفاء حد، اثبات حد، واخد لك بالفسق يخرج عن أهلية ذلك التصرف، بخلاف الوكيل في قبوله ممكن يصح منه توكيل من طر عليه فسق، أخذ ذلك. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، إذا تبطل الوكالة بفلس موكل في الأشياء اللي حجر عليه فيها، ده بشرط إذا كانت الوكالة في أعيان ماله لأنه التصرف انقطع عنها، لكن هو ممكن أنه وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض وبردته، جطبت الوكالة بردة الموكل وهو المرتد يمنع من التصرف في مال الوكيل، واخد لك طالما انه مرتد. وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه، إذا تبطل الوكالة أيضا بتدبير السيد أو كتابته قن وكل في عتقه، لأن كده هو رجع عن الإيه الوكالة بالعتق. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، إذا هو كده الوطئ ده دل على إيه على رغبته فيها وأنه بيختار إمساكها، لا هو وكل في طلاقها، أنا مش عايزها، لما عمل كده كده ده يعتبر رجوع عن الايه الوكالة. وبما يدل على الرجوع من احدهما، اذا تبطل الوكالة ايضا بما يدل على الرجوع من ايه من احدهما، يعني الموكل والوكيل، طالما ان واحد منهم رجع يجي تبطل الايه الوكالة. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم، يعني لم يعلم الايه الوكيل موت موكله او عزله. نعم الوط، يعني لو واحد وكل في طلاق زوجته، وان واحد يطلقها وبعدين انت وطأتها، انت بتطلقها انك انت راغب عنها، لما طلقتها اه انت كده ايه دل على رغبتك فيها فرجعت في التوكيل بالطلاق. لو طلق هو انت رجعت عنه خلاص، لو طلق ما انت كده يعتبر ده فسخ خلاص مش هيك. وبما يدل على الرجوع من احدهما. واخد بالك؟ يبقى طبط الوكاله بيه زي ما قلنا كده وطئ الموكل ايه زوجته اللي كان وكل في طلاقها. طيب، وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم ايه يعلم، يعني الوكيل ما عرفش بموت موكله او عزل موكله. الوكالة اصلا لا يفتقر رفعها وابطالها من احدهما الى رضا الاخر، فلا تفتقر الى علمه زي الطلاق كده، لا رضا ولا علم. واخد بالك؟ هو راضي يطلق المرأة سواء هي راضية او مش راضية، تعلم او لا تعلم. بعد ما تعزل الاشياء اللي لسه بايده ما يزال بيده بعد الايه العزل يعتبر امانه، يعني لا يضمنه الا اذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط. لا فرط وقصر يجي هيضمنه. هل الوكيل قبل العزل الوكيل بعد العزل واحد؟ الوكيل قبل العزل امين، ما في كل الحالات. واخد بال حضرتك؟ دايما في كل الحالات كده لا يضمن الا بالتفريط. نكمل؟ طيب، فصل اتكلم عنه في هذا الفصل عن ضمان الوكيل اذا خالف. لو باع وكيل في بيع او باع مضارب بزائد عن ثمن مقدر قدره له رب المال، يصح البيع ولا لا يصح؟ تاني لو باع وكيل في بيع او باع مضارب بزمن بزائد على الثمن المقدر اللي قدره لرب المال، يصح. واخد بالك؟ او باع بزاد على ثمن المثل ما كانش قدر له ثمن، يصح. واخد بالك؟ لان هو فعل المأذون له وزياده. واخد بالك؟ فاللي يرضى ب100 لا يكره ان ب100 وايه و10 مثلا. وان باع الوكيل يقول شيخ مرعي، وان باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له، أخذ ذلك وضمن في البيع كل الايه النقص. صح، يبقى البيع نفسه صحيح. نعم، لكن إذا كان بيع بأقل يضمن الزيادة. شوف النقص، البيع ان باع الوكيل شيئا مما هو موكل في بيعه او باع مضارب شيئا من مال الايه المضاربه باقل من ثمن الايه المثل لو ما كانش قدر له ثمن او باقل مما قدره ايه له، واخد بالك؟ هيصح البيع. واخد بالك؟ او اشترى زيد، واخد بالك؟ او اشترى بازيد من ثمن المثل او باكثر مما قدره له، اللي يصح بيعه او شراءه بثمن يصح بانقص او ازيد منه، لكن هيضمن اللي هو الوكيل او المضارب ده في البيع ان كان بانقص عن مقدر هيضمن كل النقص عن مقدر. واخد بالك؟ ويضمنان في بيع بانقص ان لم يقدر لهم رب المال ثمن كل ما لا يتغابن بمثله عادة عن إيه ثمن المثل، والبعض بيقدرها بعشرين بالمئة يعني. واخد بالك؟ وفي الشراء كل الزائد، يجي هيضمن الوكيل والمضارب في الشراء لو اشترى بأزيد عن مقدر أو ثمن مثل هيضمن كل الزائد إيه عن المثل أو ما قدره له. وباع وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح، يجي هو وكله في حاجه ما يخالفهاش، واخد بالك؟ سواء قدر له الثمن او لم يقدر له الثمن، يعني ممكن يكون لي غرض صحيح في تمليك لزايد انت تروح تخالف البال الغير ليه. ومن امر بدفع شيء الى معين ليضع ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. من امر بدفع شيء ثوب مثلا, مالك الثوب امره ان هو يدفعه الى قصار او صباغ وعينه واخد بالك عشان يصنعه له مثلا قميص ونحو ذلك, فدفع هذا المأمور الشيء الى من امر بدفعه له ونسي فرح ضاع مش هيضمنه لانه لا تعدى ولا فرط, هو امروا بتوصل هذا لفلان فوصله لفلان فلا يضمن. ان اطلق المالك لو قالوا مثلا ادفعه مال الى من يقصر او يسبقه فدفعه الى من لا يعرفه جي من ورا السر كده راح دفعه له واخد بالك, او ما راحش في دكان دفعه في غير دكان لقى واحد في الشارع كده هو بيفعل هذا الامر راح دفعه له وما سالش عنه فضاع, هيضمن في هذه الحاله ان هو مفرط بما فعل. والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. فالوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده من ثمن او مثمن بشرط ان يكون لم يفرط. ان هو ده نائب للمالك في اليد والتصرف, هذا الوكيل هو نائب للمالك في اليد ونائب للمالك في التصرف فيما تحت يده. فالتصرف في يده كالهلاك في يد المالك, فمتبرع وغير متبرع هيضمن ويصدق بيمينه في التلف. هذا الوكيل يصدق بيمينه في دعوى التلف للعين أو لثمنها إذا قبضه, ويصدق بيمينه في أنه لم يفرط لأن ده أمين مش هنجيب له بينة بقى لا يكلف ببينة لأنه مما تعذر قامت البينة عليه. وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد, يجي يصدق الوكيل أيضا مع يمينه أن الموكل أذن له في البيع على سبيل التأجيل أو بغير نقد البلد. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل. وإن ادعى الرد, نبدأ من هنا, وإن ادعى الرد وإن ادعى الوكيل الرد فيما هو موكل فيه, ادعى أن هو ردها لورثة الموكل مطلقا يعني سواء كان بجعل أو بغير جعل, هذا لا يقبل قوله لأنهم ما ائتمنوهش أصلا. كذلك لو ادعى الوكيل أنه رد الشيء المؤتمن عليه إلى غير من ائتمنه أو حتى ولو كان بإذن الموكل لا بد من إقامة الوكيل يقيم بينة تشهد له أنه دفع. أو له وكان بجعل يعني ايه؟ او ادعى وكيل الرد للموكل، وكان الموكل حي، وقدلك فلا يقبل، وقدلك لابد من ايه؟ ما نقولوش اقسم بس خلاص بيمينه، لا، لابد من ايه؟ من بينه. طيب، ومن عليه حق، سواء كان الحق ده دين او عين عارية او وديعة اي شيء، واخد لك لم يقبل هنا فوق، سواء كان الوكالة هنا بجوع او بجوع، لا هنا هو بيقول لك وكان بجوع. ومن عليه حق، واخد لك، فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه، او انه وصي ربه في انه وحيل بالدين على من بالدين من ربه على هذا الشخص، فصدقه، يعني صدق من عليه ايه؟ الحق، هذا المدعي للوكالة او الوصية او الحوالة. لم يلزمه، يعني من عليه الايه؟ الحق، ان يدفعه لهذا المدعي، لانه هو لا يبرأ به، ده ممكن رب الحق ينكر، او لو كانت وصية ان يكونش مات، يظهر هو حي. وان كذب من عليه الحق، وان كذب من عليه الحق المدعي لذلك لم يستحلف، لان ما فيش فائدة كده، انه لن يقضى عليه بالايه؟ بالنكول على اليمين. آخر جزئية، وإن ادعى شخص موته، يعني موت رب الحق، وأنه وارثه، لزمه، يعني لزم من عليه الإيه؟ الحق، دفعه، يعني إيه؟ الحق لهذا المدعي للإرث، مع تصديقه مدعي الإرث له، لإقراره له بالحق، وأنه يبرأ بالدفع له، يبقى كأنه شبه بالإيه؟ بالميراث. وإن كذبه بقى، يعني كذب من بيده العين، كذب أخذلك المدعي في موت رب الحق، أو لو كان الوارث طالب حلف أنه لا يعلم أنه وارثه، خذلك من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، ففي هذه الحالة هيحلف أنه لا يعلم صحة الدعوة ونحوه، ولم يدفع، لم يلزمه أن يدفعه إيه؟ إليه. نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.